كم قد هاج شوقي للهداة إلى من هم لنا خير الحماة إلى تلك الجنود مع السرايا جنود كالجبال الراسيات جنود كالجبال الراسيات